أفلا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي

أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون أجر إن أجر أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

قلبي ينقلبون.